مولاي كتبت رحمة الناس عليك، كتبت رحمة الناس عليك فضلا، فالمرجع والمآل والكل إليك، فالمرجع والمآل والكل فالمرج والمآل والكل إليك عرض وعجب، ما لي عمل ما لي عمل ما يصلح للأرض عليك، ما لي عمل ما لي عمل يصلح للأرض عليك، بل فارحم ذلي يا رب، فارحم ذلي يا رب، فارحم ذلي ووقفتي بين يديك بين يديك يا ربي، انزل قدم يا